والذي قتل يعذب على المقاتلة، يعذب على المقاتلة التي كان بها حريصا على قتل صاحبه. وقالوا في قوله لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، اختيار باب الافتعال في الشر، لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة. لا نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني كلمة اكتسبت فيها زيادة، وهي الافتعال في الشر، لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة، بخلاف الخير فإنه يثاب عليه بالنية المجردة. ويؤيد حديث إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به، يثاب عليه إن هم بحسنة ولا يعاقب عليه ولا يؤخذ به إن هم بسيئة، واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به، يعني لأنه هم وفعل. واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به. والعزم هو وهو أقوى من الهم وفيه النزاع، يعني حصل اختلاف في العزيمة. أما يعني إذا قد اقترن الفعل بالعزم فيؤاخذ به، وإذا كان مجرد هم فقط فيثاب عليه ولا يؤاخذ به، يثاب إن هم بحسنة ولا يؤاخذ به إن هم بسيئة. قال: تنبيه ورد في اعتزال الأحنف القتال في رقعة الجمل سبب آخر، فأخرج الطبري بسند صحيح عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان قال: قلت له أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني النبوي، وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد، إذ جاء عثمان، فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه. قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير فقلت إني لا أرى هذا الرجل، يعني عثمان، إلا مقتولا، فما تأمراني به؟ قال: علي فقدمنا، هكذا قال علي، يعني نأمرك بعلي، فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها: ما تأمرين به؟ قالت: علي. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا، ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك إذ أتاني آتٍ فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخليبة يستنصرون بك، فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما فذكر القصة وفيها قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين. ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بداله في القتال مع علي ثم ثبطه عن ذلك أبو بكر، أو هم بالقتال مع علي فثبطه أبو بكر، وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترف